ما عنده من؟ الأخ يقول أرجو منكم أن لا يتوقف الدرس إلا في شهر رمضان، خالفوك جماعة. ها؟ هنا إن شاء الله نتفق على وقت إن شاء الله. أنا في ذهني الآن 15 شعبان إن شاء الله، لو صارت طيبة. كيف؟ أي نعم أي نعم، نصف الشهر إن شاء الله. لا نحب أننا نمشي، لكن على الله بين العيدين إن شاء الله مباشرة أجل ننتهي من الكتاب هذا إن شاء الله. ما رأيكم بين العيدين؟ الذي يذهب الحج يدعو لنا معه أننا ننتهي. طيب، ما هي أحكام المفعول في هذا الباب؟ أحكام مفعول باب التعجب أنه لا يقدم على عامله، واحد، وأنه يتصل بعامله فلا يوصل بينه وبين عامله بغير الظرف والجار والمجرور المتعلقين به، أي بفعل التعجب. وأيضا نعم، أن يكون معرفة أو نكرة مختصة، من يزيد، وأن لا يحلف إلا لدليل. أحسنتم. قال رحمه الله: نعم وبئس وما جرى مجراهما، أي في الذم أو في المدح والذم، كحبذا وساء، ويجري مجراهما أيضا فعلا إذا أريد به المدح أو الذم. الذي يريد يكتب يكتب بعد هذا في الترجمة: وما جرى مجراهما، أي في المدح والذم، أي في المدح والذم، كحبذا وساء، ساء سبيلا، ساء مثلا. فهذا أيضا من أفعال المدح والذم، حبذا من أفعال المدح، وساء من أفعال الذم. فحكمهما حكم نعمة وبئسة، يرفعان فاعلا ظاهرا أو مضمرا مفسرا بتمييز بعده كما سيأتي، أي في المدح والذم، كحبذا وساء، ويجري مجراهما فعلا إذا أريد به المدح أو الذم، ويجري مجراهما فعلا إذا أريد به المدح أو الذم، ككرم وظرف وشرف، ككرم وظرف وشرف، ولؤم ونجس وخبث، ثلاثة للمدح وثلاثة للذم، ككرم وظرف وشرف، ولؤم ونجس وخبث. فتقول: كرم الرجل عمرو، وخبث الرجل عمرو، في إعرابها إعراب نعم الرجل زين. فيكون فعله يستعمل في المدح ويستعمل في الذم، ويستعمل أيضا في التعجب على من ذكر صيغة فعله في التعجب. فتقول: كرم زين، أي ما أعظم كرمه، ما أعظم كرمه. لكن لا تذكر، إذا أردت التعجب لا تذكر المخصوص بالمدح أو الذم، فتقول: كرم زيد، هي صار في غاية الكرم، شرف زيد صار في غاية الشرف. وإذا أردت المدح أو الذم، المدح أو الذم، قلت: كرم الرجل زيد، شرف الرجل زيد، خبث الرجل زيد، فيكون كنعم الرجل زيد وبئس الرجل زيد. وإذا أردت التعجب قلت: كرم زيد، شرف زيد، خبث زيد، صار في غاية الكرم والشرف والخبث. تناقض صح، تارة كريما وتارة المهم زيد الله عينه. هل يقاس الله درعا؟ الله يدره من يقال الله يدره عالما. قال: هل يقاس على لله دره فارسا بأن يقال لله دره عالما أو مجاهدا؟ نعم، في مانع، في مانع، هو تعجب من هذا الشيء. قال نعم وبئس هما جرى مجراهما، عرفنا ما جرى مجراهما من الأفعال التي جرت مجرى نعم وبئس، وبقي مناسبة ذكر هذا الباب عقب باب التعجب. قال ابن حمدون مناسبة ذكرهما عقب التعجب، مناسبة ذكر باب نعم وبئس عقب التعجب، هل له مناسبة الألفية أم ذكره هكذا؟ لا، له مناسبة. قال مناسبة ذكرهما عقب التعجب اشتراكهما مع فعلين، اشتراكهما مع فعلي التعجب في الجمود، نعم وبئس جامدان كما أحسن زيدا وأحسن به، فإذا المناسبة حاصلة في التعقيب مع فعلي التعجب في الجمود وفي كون نعمة، هذه مناسبة أخرى أيضا، وفي كون نعمة تدل على المدح فهي بمنزلة أفعل وأفعل به، وفي كون نعمة تدل على المدح فهي بمنزلة أفعل وأفعل به، إذا دل على المدح ما أحسن زيدا أحسن بزيد، نعم الرجل زيد، فنعمك الفعلين إذا دل على المدح، فهذه مناسبة أخرى في التعقيم. وبئس تدل على الذم، انتقل إلى بئس، فهي بمنزلتهما إذا دل على الذم، فهي بمنزلتهما إذا دل على الذم، بئس الرجل زيد بمنزلة ما أقبح زيدا، ما أقبح زيدا ذم، ما فيه ما بس إلا من فعل مشتق لا بس. نعم. طيب، فهاتان فائدتان فيما جرى مجراهما وفي مناسبة ذكر نعمة وبئس بعد باب التعجب. قال الناظم رحمه الله فعلان غير متصرفين، نعمة وبئس رافعان اسمين، مقارني ال او مضافين لما قارنها كنعمة عقب الكرامة، ويرفعان مضمرا يفسره، مميز كنعمة قوما معشره. طيب، حاصل هذه الأبيات الثلاثة ذكر مسألة أولا خلافية بين النحاة، وهي مسألة كون نعمة وبئس فعلين أو اسمين، فرجح المصنف رحمه الله فعلية نعمة وبئس، وهذا هو الصواب وهو مذهب المصريين خلافا للكوفيين وعلى رأسهم إمامهم الفراء رحمه الله، فهذا هو الصحيح، ما صدر به الأبيات الثلاثة هو الصحيح، فعلان غير متصرفين نعمة وبئس، فعلان خبر مقدم ونعمة وبئس مبتدأ مؤخر، نعمة وبئس فعلان غير متصرفين هذا الأصل، لكن قدم وأخر، فهذا هو الصواب في هذه المسألة التي ذكرها رحمه الله، أن نعمة وبئس فعلان وليس باسمين خلافا للكوفيين، وهما جامدان كما قال، والفعل قسمان جامد ومتصرف، والمتصرف هو ما اختلفت أبنيته لاختلاف زمنه، هذه حقيقة المتصرف، ما اختلفت أبنيته لاختلاف زمنه، لاختلاف زمنه، ضرب يضرب اضرب، يختلف البناء لاختلاف الزمن، والجامد عكسه هو الذي لا يختلف بناؤه، يلزم حالة واحدة، وهذا قليل الجامد، معدود كما يقول السيوطي رحمه الله في الهم، الجامد معدود محصور، وأما المتصرف فهو كثير جدا في كلامهم، وأما الجامد فهو معدود محصور عندهم، فالمتصرف هو الأكثر. فنعمة وبئس من الأفعال التي تدخل في حيز الأفعال الجامدة، فهي من الأفعال الجامدة نعمة وبئس، ولا نعلم خلافا في ذلك، والمقصود بنعمة وبئس الدالان على إنشاء المدح أو الذم، فهما جامدان ولا نعلم خلافا بين النحاة. ثم تعرض رحمه الله إلى عملهما وذكر أحكام معمولهما، وأنهما يرفعان فاعلا، نعم وبئس يرفعان فاعلا، وهذا الفاعل المرفوع بعدهما على قسمين، إما أن يكون ظاهرا أو يكون مضمرا. والظاهر له أحكام لا بد أن يقترن بأل أو يضاف إلى ما فيه أل، والمضمر كذلك لا بد أن يفسر بعده بتمييز. هذا هو حاصل هذه الأبيات. فنعم وبئس يرفعان اسمين على الفاعلية، يرفعان اسمين أي يرفعان فاعلا على أو يرفعان اسما على الفاعلية. وهذا الفاعل الذي بعدهما له أحكام، أنه يشترط فيه أن يكون مقرونا بأل. نعم الرجل، بئس العبد، نعم العبد لابد أن يكون مقرونا بأل، أو يكون مضافا إلى ما فيه أل. ولا نعم دار المتقين، وأشار إلى ذلك بقوله نعم عقبى الكرماء، نعم عقبى الكرماء مضاف إلى ما فيه أل. وكذلك أيضا يرفعان مضمرا يشترط فيه أن يكون مفسرا بعده بإيش؟ بتمييز، مفسرا بعده بتمييز. وله أحكام هذا التمييز سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. وأشار إلى ذلك بقوله نعم قوما معشره، فيكون فاعل نعم مستتر تقديره هو، وقوما منصوب على التمييز، ومعشره مرفوع على الاختصاص مبتدا مؤخر، وجملة نعم قوما خبر مقدم. هذا أحسن الأعاريف في هذه الصيغة، وهناك أعاريف أخرى إن شاء الله يأتي كلام عليها. قال هل لله در أباك تعجب أم لا؟ تعجب من جهتين، من جهة لحنك ومن جهة أيضا كذلك الصيغة. لله در أباك تعجب، كيف إيه تعجب؟ نعم، من جهة اللحن نتعجب، وأيضا كذلك الصيغة فيها تعجب. ولا تقول أنا أريد لغة للعرب، ما يصلح هذا. مكره أخاك لا بطل، أنت ما أظنك أردت هذا والله أعلم، وإن أردتها لا بأس. لغة لبعض العرب يلزمونه الألف، أسماء ستة، لكن ما أظن. قال رحمه الله مذهب جمهور النحويين أن نعم وبئس فعلان بدليل دخول تاء التأنيس. نعم هذا هو الصحيح، وهذا الدليل قوي في الدلالة، أنهما فعلان بدليل دخول تاء التأنيث الساكن عليهما، وتاء التأنيث لا تدخل إلا على إيش؟ على الأفعال، ولا سيما في الدلالة على أن ما بعدها المرفوع هذا فاعلا أو نائب إيش؟ عن الفاعل، وإلا دخلت على بعض الحروف، ربت وثمت، دخلت الساكن هذه، لكن ما تدل على شيء، ومع الفعل تدل على إيش؟ على أن المرفوع مؤنث، على أن المرفوع هذا على الفاعلية أو على النيابة مؤنث، فلها دلالة. أما على الحرف فهي مجرد تأنيث فقط، لمجرد التأنيث، فلا يصدل علينا أنه وجدت مع الحروف، لا، وجدت مع الحرف. نعم ربت، وكذلك أيضا ثمت، لا ربت وإيش وثمت، ثمت ظرف هذا وثمت، لكن ما تدل على شيء غير التأنيث فقط، ومع الفعل تدل على إيش؟ على تأنيث الفاعل. أما هذا التأنيث اللفظ فقط، لتأنيث لفظ الحرف هذا، فهذا دليل قوي على أنها أو على أنهما فعلان. وأيضا هناك أدلة أخرى، منها لزوم الفتح فيهما، ومنها أيضا كذلك اتصال الضمير البارز بهما فيما حكاه الكسائي، نعما رجلين ونعم رجالا، والضمير هذا البارز لا يتصل إلا بالأفعال، فهو من خصائص الأفعال. فهذه ثلاثة أدلة تدل على فعلية نعمة وبئس. الدليل الأول دخول تاء التأنيث عليها، الدليل الثاني لزوم الفتح فيها، نعمة وبئس هذه طريقة الأفعال الماضية يلتزم فيها الفتح إلا إذا اتصل به واو جماعة وضمير رفع متحرك، لأنه يخرجه عن هذا الأصل. والدليل الثالث ما ذكرنا، وهو إيش؟ اتصال الضمير البارز بهما، والضمير البارز من خصائص إيش؟ الأفعال. فحكى الكسائي نعما رجلين ونعم رجالا. قال رحمه الله مذهب جمهور النحويين أن نعم وبئس فعلان بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما، نحو نعمة المرأة هند وبئسة المرأة دعد. عنده نعمة فعل ماض على الصحيح، والتاء الثانية لا محل لها من الإعراب، والمرأة فاعل علامة رفع الضم الظاهر على آخره. نعم، وهند المبتدأ مؤخر على أحسن الأعاريب عند سيبويه، اقتصر عليه رحمه الله تعالى. وهناك أعاريب أخرى، وجملة نعمة المرأة هذه خبر مقدم، وهند المبتدأ مؤخر. إعراب آخر هند إيش؟ خبر لمبتدأ محذوف، هي هند. إعراب آخر مبتدأ والخبر محذوف، هند الممدوحة، مبتدأ والخبر محذوف والتقدير هند الممدوحة، أما على ما ذكر هي هند، كن مبتدأ يعني خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي هند، وأما هذا الوجه الذي ذكرناه مبتدأ والخبر محذوف والتقدير هند الممدوحة. والرابع بدل أو عطف بيان يعني. أحسنت، وهذا صحيح جائز هذا الوجه خلافا لمن منعه خصوصا البدلية. فهذه أربعة أوجه في المخصوص بالمدح أو الذم بعد نعمة وبئسة. نعمة المرأة هند، الوجه الأول هو أحسنها مبتدأ والجملة قبله خبر، والوجه الثاني يليه في كذلك الأحسنية أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي هند، والثالث مبتدأ والخبر محذوف، هذا ترتيب. والرابع أنه بدل، أنه بدل من المتقدم، نعم المرأة هند، هند بدل من المرأة، وهذا يضعفه بعضهم. ما وجه تضعيفه؟ نعم، لأن فاعل نعمة وبئسة لا بد من اقترانه بأل أو الإضافة إلى ما فيه أل، والبدل على نية إحلاله محل المبدل منه، فكأنك تقول نعمة هند، هذا لا يصلح، نعمة هند لا يصلح. لكن عندنا قاعدة تبطل هذا القول، وهي يجوز في التوابع ما لا يجوز في المتبوعات، ويجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل، وهند ثاني الآن يجوز فيها هذا الأمر، لكن لو وقعت في الأول ما يصلح أن تقول نعمة هند، وأما وهي ثانية لا بأس بذلك، لأنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل، ويجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع. قال وبئسة المرأة دعد. وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء، وأما الكسائي فهو يوافق البصريين في أنهما فعلان على ما ذكر بعضهم عنه. وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهم اسمان، فكيف يكون الإعراب عندهم؟ نعم المرأة هند اسمان عند الكوفيين، فكيف يكون الإعراب عندهم؟ حمزة عنده نعم المرأة هند، مبتدا أحسن ده مبني في محل رفع بمعنى الممدوح، نعم اسم مبتدا بمعنى الممدوح مبني في محل رفع، والمرأة مو عندك سؤال من عندك؟ تفضل، لا عندك مرة أنت يجيب الآن. خبر لا أحسن من هذا، بدل أو عطف بيان، بدل أو عطف بيان الممدوح المرأة، بدل أو عطف بيان أحسن ده. وهند مبتدأ خبر، وهند خبر، ويجوز العكس، نعمة خبر مقدم والمرأة بدل أو عطف بيان، وهند المبتدأ مؤخر. هكذا إعراب الكوفيين عن قول بالإسمية، كن نعمة اسم مبتدأ بمعنى الممدوح، والمرأة المحلة بأل هذا أو المضاف لما فيه أل بدل أو عطف بيان، وهند المبتدأ مؤخر، أو العكس هند مبتدأ وهند خبر، أو العكس هند المبتدأ مؤخر وما قبل نعمة هذا خبر مقدم. طيب نعم قالوا هذا، نعم. طيب وصيغة نعمة امرأة هند، هذه صيغة نعمة امرأة هند، بقي صيغة نعمة امرأة هند كيف تعرف؟ عند الكوفيين، أما مذهب البصريين معلوم سيأتي، لكن عند الكوفيين هذه الصيغة نعمة مبتدأ أحسنت، وامرأة تمييز أو حال، وهند خبر واضح ما فيه ضمير مستتر، نعمة مبتدأ وامرأة تمييز أو حال، وهند مبتدأ مؤخر أحسنت. بقي الإشكال في ما حكوه في الدلالة على الإسمية كما سيأتي الآن معنا. والله ما هي بنعم الولد، أيرفع الكوفيون أم يجرون، لأنهم يقولون اسم نعمة. والله ما هي بنعم الولد أو بنعم الولد، الذي نحفظه من هذا أنهم يرفعون. والله ما هي بنعم الولد وهم يقولوا اسم، هما بعدها بدل أو عطف يعني، فكيف يقولوا في هذا نعم يجرونه؟ محتمل أنهم أنه على قول ماذا، أنهم يقولون والله ما هي بنعمة الولد يجرونه، هذا هو الذي يظهر، والله أعلم أنه يحتمل هذا كما ذكر هذا عنهم أظن الصبان، يحتمل هذا، ويحتمل أنهم يرفعون على القطع. والله ما هي بنعمة الولد يرفعونه على القطع، هو الولد أو هي الولد، والله ما هي بنعم الولد يرفعونه لكن عن القطع. واحتمال آخر أنهم يجرونه لأنهم يرونها اسم وما بعدها بدل أو عطف بيان، ففي احتمال على قولهم فيما يحكون على في الدلالة على الاسمية أنهم يرفعونه، ويكون الرفع عندهم على أي شيء، على القطع خبر لمبتدأ محذوف، أو أنهم إيش يجرونه فيقولون والله ما هي بنعم الولد على أنه بدل أو عطف بيان، والذي يظهر أنهم يرفعونه على القطع، يرفعونه على القطع، وما يقولون أنه فاعل، على القطع يرفعونه. فهكذا يكون فيما ذكر في الإعراب عندهم. قال: ذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهم اسمان، واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم نعم السير على بئس العير، وقول الآخر وقول آخر في قول بعضهم عندكم وقول آخر استئناف ممكن لكن العطف والأولى والأصل العطف. واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم نعم السير على بئس العير، وقول الآخر والأصل هو العطف، والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة. نعم لما بشر ببنت، وهذا على ما كان عليه أهل الجاهلية، والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء، إذا أرادت نصرتت ما مع نصرة صيح، وإذا أرادت البر ربما تأخذ من مالك بغير إذنك، تعطي الناس بغير إذنك، برها سرقة، وما هو سرقة في الحقيقة، إذا شعرت بالإذن العام من زوجها لا بأس كما هو معلوم في المسألة هذه عند الفقهاء، وأما إذا لم يكن لها إذن عام ولا خاص ولم تشعر بشيء من ذلك فلا يجوز لها، لا يحل من امرئ إلا بطيبة من نفسه. فهكذا كان يقول هذا، أنها إذا أرادت النصرة بكت، وإذا أرادت البر ربما أخذت من غير إذن من مالك، أخذت من غير إذن. طيب فمن يعرب هذا نعم السير على بئس العير؟ ما عبد الله نعمة على قول الكوفيين، على قول الكوفيين نعم، والسير بدل طيب علق محذوف خبر وعلى مبني في محل جر والعير بدل طيب، وعلى رأي البصريين واضح يكون سيأتي تخريج البصريين نعمة فعل ماض والسير فاعل، وعلى حرف جر وبئس فعل ماض والمجرور بعلى محذوف، محذوف موصوف محذوف مع صفته، على رأي البصريين لأن يقولون على حرف جر وبئس فعل ماض، طيب والمجرور بعلى إنه يقولون محذوف موصوف مع صفة حذفاء، والتقدير على عير مقول فيها بئس العير، هكذا التقدير عند البصريين، على عير مقول فيها بئس العير. فتكون جملة بئس العير هذه في محل رفع نائب فاعل لمقول المحذوف هذا، لمقول الذي هو صفة لموصوف مقدر، عير مقول فيها بئس العير. وجملة بئس العير عندهم في محل رفع نائب فاعل لمقول المحذوف مع صفته. هذا رأي البصريين فيما ذكر وفيما سيأتي، وهذا هو التخريج اللازم. وأما أنها فعل فلا، أما أنها اسم استدلالا بحرف الجر فهذا مو صحيح، فإن حرف الجر قد يدخل على الفعل المتفق عليه، كما في قول الشاعر: والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه. فالكوفيين يقولون نام فعل، فعل هذا، يقال لهم كيف فعل دخل عليه حرف جر وأنتم استدلتم يعني ذكرتم دليلا علينا أن نعمة فعل ماض بدخول حرف، أو أن نعمة اسم بدخول حرف الجر، وهنا تقولون فعل، كيف هذا التناقض؟ قالوا هذا فعل وحرف الجر داخل على مقدر. نقول ما قلتم هنا نقول به إيش هناك في نعمة وبئسة، ما قلتم به هنا نقول به في نعمة وإيش وبئسة. وهذا من أقوى الحجج عليهم، أنه استدل عليهم بشيء متفق عليه، والله ما ليلي بنام صاحبه، نام فعل ماض ودخل عليه حرف الجر، فهل حرف الجر عندكم مضطرد أنه متى ما دخل على الكلمة فهي اسم؟ فيقول لا، هذا ما هو مضطرد لأن هذا فعل عندنا. فنقول كيف فعل دخل عليه حرف جر؟ سيقولون هذا حرف جر داخل على إيش؟ على مقدر، والله ما ليلي بليل نام إيش صاحبه، والله ما ليلي بليل نام صاحبه، سيجعلون حرف الجر داخل على مقدر، داخلا على مقدرا على مقدر. وهذا الجواب نجيب به أيضا في نعمة وبئسة. قال رحمه الله: وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم أن قرأنا هذا. وقول آخر: والله ما هي بنعمة الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. وخرج على جعل نعمة وبئسة مفعولين لقول محذوف، أي أن الجملة في محل رفع نائب فاعل، ونائب الفاعل أصله مفعول، أصله مفعول، فهو تجوز هنا باعتبار الأصل مفعولان، وإن الجملة جملة نعمة وبئسة في محل رفع نائب فاعل بعد ذكر المحذوف. وخرج على جعل نعمة وبئس مفعولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف. هذا القول الذي نعمة وبئس مفعولاه نائب فاعل جملة واقع صفة ليش؟ لمحذوف. وخرج على جعل نعمة وبئس مفعولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف المحذوف، وهو المجرور بالحرف، أي هذا الموصوف المحذوف هو المجرور بالحذف بالحرف، لا نعمة وبئس المجروران به، وإنما هذا الموصوف المحذوف الذي وصف بالقول هو المجرور بالحرف لا نعمة وبئس، وهو المجرور بالحرف أي هذا الموصوف لا نعمة وبئس. والتقدير نعمة السير على عير مقول فيه بئس العير، وجملة بئس العير في محل رفع نائب فاعل لمقول الذي هو صفة الموصوف المقدر. قال: وما هي بولد مقول فيه نعم الولد كذلك. فحذف الموصوف والصفة، هذا جائز، حذف الموصوف والصفة جائز في لغة العرب. فحذف الموصوف والصفة وأقيم المعمول مقامهما مع بقاء نعمة وبئس على فعليتهما، هذا هو الصحيح. واستدلوا أيضا بأدلة أخرى، لكن هذا يعتبر من أقواها، وإلا استدلوا بقول العرب: يا نعم المولى ويا نعم النصير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، دخل حرف الجر حرف النداء على نعمة كما ترى، وحرف النداء يدخل على إيش؟ على الأسماء، فيؤول على أن المنادى مقدر محذوف، هذا هو أحسن ما يؤول به. هناك لهم أدلة من أراد يراجعها السيوطي حتى لا نتأخر، السيوطي الثالث 13-14 صفحة، من أراد يراجع أدلة هؤلاء الإنصافة في الإنصاف أيضا، من أراد يراجع أدلة هؤلاء كلها مؤولة يا أخوان، وتأويلها سائق قوي ما فيه تكلف. قال رحمه الله: وهذان الفعلان لا يتصرفان، فعلان غير متصرفين، وهذان الفعلان لا يتصرفان، فلا يستعمل منهما غير الماضي. هذه حقيقة غير المتصرف، وأما المتصرف فما اختلفت أبنيته لاختلاف إيش؟ زمانه. قال: وهذان الفعلان لا يتصرفان، فلا يستعمل منهما غير الماضي، ولا بد لهما من مرفوع. نعم وبئس رافعان اسمين، ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل، وهو على ثلاثة أقسام، أي هذا المرفوع على ثلاثة أقسام: مقارني ال أو مضافين لما، إلى أن قالوا يرفعان مضمرا على ثلاثة أقسام: مقارن ال أو مضاف لما في ال، أو يكون مضمرا مفسرا بتمييز. قال: وهو على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون محل بالألف واللام، نحو نعم الرجل زيد، ومنه قوله تعالى: نعم المولى ونعم النصير. عندك يا خليفة نعم، نعم فعل ماض، والمولى فاعل، والمخصوص بالمدح محذوف، الله نعم المولى الله سبحانه وتعالى. المخصوص بالمدح يجوز حذفه لعله يأتي، تقدم معكم بقطر الندى. ونعم النصير حرف عطف، ونعم معطوف على نعمة، والنصير فاعل نعمة، والمخصوص بالمدح محذوف الله، ونعم النصير الله سبحانه وتعالى. تكون الجملة خبر والمبتدأ محذوف، لأنه لا بد من مخصوص بالمدح أو الذم، لا بد بنعمة وبئسة من مخصوص بالمدح وإيش أو الذم، ويذكر بعد إيش؟ بعد الفاعل هذا، أو بعد الفاعل الظاهر، أو بعد الفاعل المضمر كما سيأتي، يذكر بعدهما الفاعل الظاهر أو الفاعل المضمر، ويكون مخصوصا بالمدح أو الذم. وهذا المخصوص يجوز ذكره وهو الأصل، ويجوز حذفه إذا دلت أو إذا دل عليه إيش؟ دليل، إذا دل عليه دليل لا بد من هذا. قال: واختلف في هذه اللام، يقول الأخ حال على الحج وهو بالأنفال الآية، فنعم في الحج فنعم المولى، هم يتجوزون يحذفون الفاءات وهكذا، لكن هذه آية تضبط، آية تضبط. قال: واختلف في هذه اللام، فقال قوم: هي للجنس حقيقة. أم هذا قول أنها للجنس حقيقة، أي أنه أريد بمدخولها جميع أفراد الجنس. اكتبوا هذا: فقال قوم: هي للجنس حقيقة. الآن هذا كما سمعته فاعل نعمة، الحالة الأولى له أن يكون مقرونا بأل، واضح إلى هنا. هذه أل التي اقترن بها فاعل نعمة فيها خلاف، ما هي أل هذه؟ هل هي جنسية؟ هل هي عهدية؟ فيها خلاف. القول الأول أنها جنسية، وأصحاب الجنسية انقسموا إلى قسمين، منهم من قال الجنس حقيقة، ومنهم من قال الجنس مجاز كما سيأتي، وأصحاب العهدية كذلك سيأتي انقسموا إلى قسمين. فقال قوم: هي للجنس حقيقة، أي أنه أريد بمدخولها جميع أفراد الجنس تبعا، كما سيأتي بيانه من كلام الشارح، أي أنه يريد بمدخولها جميع أفراد الجنس تبعا. قال: فقال قوم: هي للجنس حقيقة، فمدحت الجنس كله، يعني لما تقول نعم الرجل زيد، نعم الرجل أي نعم الجنس الممدوح، تكون بهذا قد مدحت الجنس حقيقة كله، الجنس ممدوح، ثم ذكرت خاصا بعد عاما، وهو إيش المقصود من كلامك زيد هذا؟ نعم الرجل على القول بأنها للجنس حقيقة، تكون بصنيعك هذا مدحت جميع الجنس الذي منهم من؟ منهم زيد، فيكون زيد ذكر مرتين، ذكر مع العموم، ثم ذكر بإيش؟ بخصوص العناية به، فقيل نعم الرجل أي نعم الجنس الممدوح الذي منه من؟ منه زيد، هذا معنى الجنس حقيقة، تكون مدحت الجنس حقيقة، ومنهم أبو لهب، لأنه يدخل تحت الجنس هذا ولا ما يدخل؟ لذلك هذا فيه نظر هذا القول، لأنه يشمل حتى الكافرين يدخلون تحت الرجل هذا، وما يستحق المدح، وإنما يستحق المدح من يستحق المدح، من هو أهل له. أما هذا التعميم نعم جنس الممدوح، جنس الممدوح منه فرعون ومنه أبو لهب ومنهم من تعرفون من فجر الكفرة. قال: فقال قوم هي للجنس حقيقة، فمدحت الجنس كله من أجل زيد، مدحت جنس هؤلاء من أجل من؟ أجل واحد. تكون بهذا قد وقعت في الشطط النحاة ولا يتوب الغرائب. قال رحمه الله: فمدحت الجنس كله من أجل زيد، ثم خصصت زيدا بالذكر، فيكون فيه ذكر الخاص بعد إيش؟ بعد العام، ذكر الخاص بعد العام. وهذا يكون الجنس الآن ذكر تبعا أو قصدا على كلام ابن عقيل الآن. فمدحت الجنس كله من أجل زيد ثم خصصت زيد، هذا الجنس مدح قصدا أو تبعا؟ مدح تبعا فقط من أجل زيد، مدح فقط من أجل زيد. هذا معنى كلامنا المتقدم، جميع أفراد الجنس تبعا، أي أن الجنس مدح من أجل زيد. قال: فتكون قد مدحته مرتين، مدحته على سبيل العموم مع من دخل نعم الرجل أي الجنس الممدوح، ثم مدحته على سبيل إيش؟ الخصوص، فيكون فيه ذكر خاص بعد عام. قال: فتكون قد مدحته مرتين، وقيل هي للجنس مجازا، قيل هي للجنس مجازا، ووجهه أن المراد بمدخولها الفرد المعين، هذا على أن الجنس مجازا ما هو حقيقة. تفضل بارك الله فيك، نحن اليوم في درس فلسفة. وقيل هي للجنس مجازا، ووجهه أن المراد بمدخولها الفرد المعين، مدعى أنه جميع الجنس، هذا على أن الجنس المقصود به مجازا هنا، وهم باب المجاز المرسل. طيب، ووجه أن المراد بمدخولها الفرد المعين، مدعى أنه جميع الجنس لجمعه ما تفرق في غيره، لجمعه ما تفرق في غيره من الكمالات، فالمدح لذلك الفرد لا لغيره، بخلاف القول بأنها للجنس حقيقة، يكون المدح للفرد وللجنس. وأما على القول بأنها للجنس مجازا، فالمقصود بالجنس هذا هو زيد نفسه، المقصود بالجنس نعم الرجل، أيش المقصود بهذا الجنس؟ زيد على سبيل المجاز، عبرت بالجنس وأنت أردت واحدا معينا، فيكون المقصود من الآن بهذا على القول هذا هو زيد فقط. وعلى القول بأنها الجنس حقيقة، المقصود بالمدح الجنس ومن وزيد، هذا واضح، هذا أهون، الثاني أهون من الأول الذي فيه ما سمعت من اللازم الباطل. قال، نعيد قراءة هذا: ووجه أن المراد بمدخولها الفرد المعين، مدعى أنه جميع الجنس، يعني على سبيل الادعاء، وأنه هو واحد، لكن تدعي أنه جميع الجنس لأنه إيش؟ جمع ما تفرق في غيره من الكمالات، فكأنه هو الجنس. فالمدح طيب لجمعه ما تفرق في غيره من الكمالات، فالمدح لذلك الفرد لا لغيره، واضح إن شاء الله هذا الثاني، بس فقط من باب الإيضاح نكتب هذه الأشياء لأنها تنسى. وقيل هي للجنس مجازا، يكون المعنى ما سمعته، وكأنك قد جعلت زيدا الجنس كله مبالغة، كأنك جعلت زيدا الجنس كله فقلت نعم الرجل، وإن المقصود بالرجل هنا من؟ زيد، مع ذلك هنا أل الجنس مجازا كما يقولون. قال: وكأنك قد جعلت زيدا الجنس كله مبالغة، وقيل هي للعهد، واختلف هؤلاء أصحاب العهد، منهم من قال للعهد الذهني ومنهم من قال للعهد الذكري، اختلفوا. فعندنا قولان: القول الأول قالوا للجنس التي في فعل نعمة وبئسة للجنس، وهؤلاء أيضا اختلفوا، فمنهم من قال للجنس حقيقة يكون ممدوح الجنس كله، ومنهم من قال للجنس إيش مجازا فيكون الممدوح من؟ زيد فقط، وإنما جعلته كأنه هو الجنس على سبيل المبالغة، واضح. القول الثاني أنها للعهد، وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال هي للعهد الذهني، ومنهم من قال هي للعهد الخارجي الذكري، للعهد الخارجي الذكري يكون مصحوبه له ذكر متقدم في العهد الخارجي، في العهد الخارجي مصحوبه يكون له ذكر متقدم، وأما العهد الذهني ليس لمصحوبها ذكر، ليس لمصحوبها ذكر لا تقدم ولا علمي في العلم، لا متقدم ولا علمي في ذهنك، وإنما المقصود بذلك أنك تمدح حقيقة معينة، تمدح حقيقة معينة على سبيل الإبهام، ثم تذكر الخاص، ثم تذكر هذا الخاص. هكذا معنى هذا الذي ذكروه. لا بأس أن يكتب هذا، لأنه قوله للعهد عند في الحاشية، قوله للعهد أي الذهني، أي حقيقة معينة في الذهن، عند قول الخضري قوله للعهد أي الذهني، من باب الإيضاح لهذا الكلام، أي حقيقة معينة في الذهن باعتبار وجودها في ضمن فرد مبهم، أي حقيقة معينة في الذهن. نعم الرجل، الرجل حقيقة معلومة في الذهن، أليس كذلك؟ لكن هل هي في فرد معين؟ لا، إلى الآن ما هي في فرد معين على القلب. أن العهد الذهني نعم الرجل هذه حقيقة معلومة، لكن في فرد مبهم، في ضمن فرد مبهم، ثم تذكر إيش المعين الذي هو تريد أن تمدح بهذا، هذا المقصود، أي حقيقة معينة في الذهن باعتبار وجودها في ضمن فرد مبهم، ثم فسر ذلك الفرد بزيد مثلا، ثم فسر ذلك الفرد بزيد مثلا. هذه دروس تقسي القلب، لكن ماذا نصنع، نريد نفهم شيئا. طيب انتهينا من هذا. وهناك عهد ايش يا اخوان؟ خارجي، يكون لمصحوبه ذكر متقدم او ذكر علمي، او مصحوبه يكون له عهد علمي عنده. اذا هما في الغار، الغار معلوم عندهم في علمهم، اليس كذلك؟ تحت الشجره، شجره معلومه في علمهم. اما هذا العهد الذهني ما هو معلوم عند المخاطب، وانما المعلوم الحقيقه المعينه هذه التي ذكرتها نعم الرجل، هذه معلومه عنده، اليس كذلك؟ لكن في فرد ايش مبهم غير معين، ثم بعد ذلك تذكر هذا الفرد الذي ايش تريد بذلك. واضح هذا؟ فالحقيقة الذهنية تكون في فرد غير معين، والحقيقة وقصد العهد الذهني تكون في فرد غير معين، والعهد الخارجي يكون لمصحوبها ذكر متقدم، او يكون مصحوبها معلوما عندك في ايش في ذهنك خاص، معلوما عندك في ذهنك خاص، مو عام مبهم، وانما هو خاص في ذهنك. فهذه تكون ليش للعهد الخارجي. وأما العهد الذهني لا، ما فيه ذكر لا متقدم ولا علم عنده، وإنما حقيقة معينة في الذهن في شخص مبهم، في شخص مبهم غير معين، ثم يؤتى بعد ذلك المعين، يفسر ذلك الفرد بالمعين أي المبهم. قال رحمه الله: فالحاصل أخوان من هذا الكلام أن التي تصحب فاعل نعمة وبئس اختلفوا فيها، منهم من قال الجنس، ومنهم من قال للعهد، هذا هو الحاصل. قال الثاني: أن يكون مضافا إلى ما فيه أل، كقول صح. كيف نفعل فيما بقي؟ نؤخره ونرجعه إلى هنا. سبحانك الله وحمدك، هذا الجواب. سبحانك الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.